ذكر المؤرخون ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما اراد ان يهدم القبة التي كانت على قدر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الجبيلة عند الرياض، يعني بعد محل وقعت مسيلمة الكذاب، اراد ان يهدم هذه القبة التي تعبد من دون الله، وساعده الامير بن معمر على هدمها، كف الناس عنه فاخذ الفأس بيده رحمه الله وجعل يهدها وينقضها، والناس والبوادي المجتمع ينظرون ما لا يحل بالشيخ، فهدمها وغسل يديه ومشى سلامة الله، ما اصابه شيء ما اصابه شيء. فخاب ظنه وتبين انها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفع، ومن قبلها اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى امر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها وتحريرها، وما اصابت احدا من شيء، انها مخلوقه، مع انها تملكت قلوب هؤلاء المشركين بالرعب والخوف منها، حتى ان احدهم الان يوقف الاوقاف للضريح والقبر يخاف انه يصيب او يصيب اولاده من شيء، كما هو موجود في البلاد التي فيها والعياذ بالله هذه الاضرحه هذه الاوتاد، لانهم يخافونها والعياذ بالله، يخافون ان تصيبهم، وقد يبتلون ويصابون، قد يبتليهم الله وتصيبهم المصائب عقوبه لهم، فيظنون ان ذلك بسبب استغضاب هذه الاصنام او هذه القبور او هذه الاضرحه، فتنه من الله ابتلاء وامتحان. اما المؤمن فانه لا يخاف ولا تضره باذن الله، لانه متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الموحدون يهدمون هذه الاصنام ويكسرونها ولا تصيبهم بشيء، واولهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام حطم السماء دي بيده عليه الصلاه والسلام فما صابته من شيء، لان المؤمن يخاف من الله ويعتبر هذه المخلوقات ضعيفه، اما حجاره وتراب واما اشجار واما احجار واما اقل من ذلك، وهم الاموات الهامدون في قبوره لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. هذا هو الخوف الاول، خوف العباد ان يصيبه الصنم، ان يصيبه القبر، صاحب القبر، ان تصيبه الشجره، هذه المعبودات تصيبه بشيء اذا لم يقدم لها شيئا من العباده، او ان تكلم فيها ولو كلام يخاف انه يتكلم فيها تصيبه، وما يتكلم فيها ولا كلام يخاف، هذا هو خوف الشرك، هذا الشرك اكبر والعياذ بالله، مخرج من المله. النوع الثاني خوف المداهنة، خوف المداهنة، وهو الخوف من المخلوقين إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو جاهد في سبيل الله، الخوف منهم أن يؤذوه، الخوف منهم أن يؤذوه فيترك الجهاد ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان للناس، يخاف انهم يذمونه يسبونه يتنقصونه بالمجالس او يجهلونه او يقولون فلان مغفل او فلان عقله قديم فلان جامد فلان ملقوب وش يريد هالامور هذه، يكلمون فيه فيمسك عن الفلاح المسكين خوفا من هؤلاء، او مخاف انهم يضربونه او يؤذونه اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر، على حسب الطريقه الشرعيه، على حسب الطريقه الشرعيه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ذلك اضعف الايمان. فهو لا يظهر الانكار يخاف من الناس، يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يستطيع ويعكه ما يستطيع، هذا معلوم، لكن هو يستطيع لكن يبي يوفر على نفسه التعب، يوفر على نفسه عدم الكلام فيه، أو يوفر على نفسه الأذى، ما يضرب ولا يهاب. لا، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد لابد أن يتحمل ما نصيبه. لكن إذا كان يسير على القواعد الشرعية وعلى المنهج الشرعي فهو يرضي ولا يخاف، لا يخاف بالله لوم الثلاثة. فهذا الخوف الذي يحمل الإنسان على ترك ما أوجب الله عليه من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان للناس ما يضرهم ويحذرهم مما يضرهم من المعاصي والسيئات، يبي يوفر على نفسه التعب، هذا قد أشرك بالله لكنه شرك أصغر. هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص توحيده، ينقص توحيده. ولهذا جاء في الحديث أن الله يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك لما رأيت كذا وكذا أن لا تأمر ولا تنهى؟ قال: يا ربي خفت الناس. قال: إن جاء أحق أن تخاف. الله عاتبه وعاتبه على ذلك يوم القيامة. إنسان يقدر على البيان ويقدر على الإنكار ويقدر على الأمر ولكنه يخاف من الناس، هذا يكون شركا من أنواع الشرك الأكبر. ولهذا يقول الله تعالى في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر يدل على أنه ما شيء يصبر عليه وهو الأذى. كذلك لقمان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويبين للناس طريق الحلال والحرام لا بد يتعرض لشيء من الأذى، لكنه لا ينظر للناس ولا إلى مدح الناس أو ذم الناس، وإنما ينظر إلى ما يبرئ ذمته عند الله سبحانه وتعالى إذا كان يستطيع. أما إذا كان لا يستطيع فهو معلوم. هذا النوع الثاني، خوف المداهنة، وخطير جدا. النوع الثالث الخوف الطبيعي، خوف طبيعي أن تخاف من أشياء ضارة، أشياء ضارة مثل الثعبان والعقرب والعدو والسبع، تخاف من أذاها وتعمل الاحتياطات لكف شرها، هذا لا بأس، هذا لا يعد مذموما. موسى عليه السلام كما قال الله تعالى: خرج منها خائفا يترقب. خرج من مصر لما قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها، خرج من مصر خائفا يترقب، تلفت خاف يلحق احد لانه قاتل النفس، هرب الى وين؟ الى مدين. هرب الى مدين، خرج منها خائفا يترقب. الله لم يذمه على ذلك لان هذا خوف متوقع ولا يدخل في العقيدة. وكذلك لما أرسله الله إلى فرعون قال: رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون. الله لم يذمه على ذلك لأن هذا خوف متوقع، فهذا خوف طبيعي. الإنسان لا في شك أن الإنسان يخاف من الأشياء الضارة، يخاف من السبع، يخاف من العدو، يخاف من الحيات والعقارب وسواد السموم، خوف هذا خوف طبيعي لا يضر الإنسان ولا يدخل في أمر العقيدة، وعليه أن يعمل الأسباب الواقعة منه.